وربما تجي لما أخرج من أصل بمطلق امتناعه قم وما به للخبر الوصول بنظر صحاه والدليل والنظر الموصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مسجلا الإدراك من غير قضى تصور ومعه تصديق ومح تصديق وذا مشتهر جزيمه دون تغير علم علما وغيره اعتقاد ينقسم إلى صحيح إن يكن يطابق أو فاسد إن هو لا يوافق لا هو يطابق ويطابق إلى صحيح إن يكن يطابق أو فاسد إن هو لا يوافق قوله ومح بإسكان العين بضرورة النظم ومح تصدق وذا مشتهر والله أعلى وأعلم نسبت العلم إلى أسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.